ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله يبارك السماعة دول كل الناس طيبين والله بارك فلان الله يفتح عليك ما شاء الله نفتح عليك ان شاء الله جزاها وعي سلام يا عم الله يكرمك، الله يكرمك ويفتح عليك ربنا ان شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله رأك العالم الله يفتح عليك. نعم يا سيدنا الله يفتح عليك. علمنا وسمعنا وتعلمنا كان ربنا يبارك فيك الله يكرمك. لا تعلمنا جديد وشعب ربنا يبارك في عمرك يا رب يا رب. الله يا أستاذ الله يا أستاذ عالم الله على وكيف تصبر على ما لم تقل قلبي الله ما شاء الله يا خير راضي العالم احسن الكتاب ربنا يبارك فيك وكيف ما شاء الله والله خارق وعالم ومتعلم عالم بأحكام الكتاب الله يبارك في عمرك طروتي بقى من دوت سيدي والله بلحب وكيف تغفر نفس الآية من 20 مرة مختلف عنها ده الإعجاز والعلم الحمد لله سلام على اليتيم الله الله الله الله تعاليك يا رب مش منك أفضل فلا تسألني عن شيء حتى أخذك لك منه بيضا الله الله الله عظيم يا سيدنا الله عليك Oh. حلاوة من السماعة اللي قاعد يجيبهم الأطفال حتى قرار ملوش قرار والله قرار ماله قرار ربنا يبارك فيك وانا طماع الله يكرمك معلش حقنا وعشمنا سلام يا عجب Yeah. شاء الله. قال لا الله يحفظه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده اللي واحده من الدستور والله اي دستور مش عارف ماشي يا رب يا رب دي مدد يا ربي مدد يا ربي الله الله الله عليك الان الله يا سيدنا الله يفتح عليك

خيرا فأعرض عنهم كان احسنت فتح الله عليك والله احسنت الله اسكنت صلى الله وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هكذا يسايا عشنا في هذه التلاوة القرآنية الكبرى التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ ما دعا وسجود العربي والعالم الإسلامي والمقيد قارون حسن وحسن قاضي حسن وحسن قبل الشرقية فضيلة الخالق الدكتور عبد الفتاح بعد القاروخي لكتابة